قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا وضل عنهم

وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا

سر